إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح مبادئ الأصول، وكنا شرعنا في درس أمس مبينين مضامين الباب الثاني، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى الماتن: الباب الثاني في أحكام الله تعالى، كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. هذه شرحناها. ثم قال رحمه الله تعالى: والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم أو على سبيل الترجيح. وكنا بارك الله فيكم توقفنا عند قوله، أو وقفنا مع قوله إما للفعل وإما للترك، وبينا أن الأدق في العبارة إما للإيجاد وإما للإعدام، حتى لا نقع في إشكالية مفادها أن الترك فعل، الترك فعل، فكيف يقابل الفعل بالترك؟ فبدل ذلك كان الأولى أن يقول إما للإيجاد وإما للإعدام. فما كان طلبا للإيجاد، هذه هي الأوامر التي تأمر بأن تفعل وأن توجد على أرض الواقع، وما كان طلبا للإعدام فهذه هي النواهي، النهي عن فعل شيء، أي أن الله عز وجل أراد أن يكون هذا الشيء معدوما غير موجود. ونبهنا كذلك إلى أن الشيخ رحمه الله كان دقيقا في عبارته، فعبارته أدق من عبارة غيره من جهتين اثنتين. الجهة الأولى، بل أكثر من ذلك، بل من جهات أربع. الجهة الأولى، نعم بارك الله فيكم، الجهة الأولى أن الشيخ رحمه الله تعالى، لاحظوا كيف يعبر بالطلب، فيقول طلب فعل، طلب ترك، ولم يعبر كتعبير غيره من الأصوليين الذين يستعملون الاقتضاء، يقولون اقتضى الطلب، اقتضى إيجاده، اقتضى منعه. أين تظهر الدقة؟ الدقة في كون الطلب يصح إراده مع الواجبات والمستحبات، مع المحرمات والمكروهات. أما الاقتضاء كالذين يقولون خطاب الله تعالى، الحكم هو خطاب الله تعالى المقتضي، أو بالاقتضاء، أين يقع الإشكال؟ الاقتضاء من ألفاظ الوجوب، اقتضى أوجب، اقتضاء إيجابا. فإذا استعملوا كلمة الاقتضاء فإن التعريف لن يتناول المستحبات، وسيبقى في اللازم فقط، في الواجبات والمحرمات. فالشيخ رحمه الله أدق تعبيرا، فعبر بقوله الطلب. وجه آخر تظهر فيه دقة استعمال الشيخ، حينما لم يستعمل الجزم ليعبر به على اللزوم، فقال على سبيل التحتيم، على سبيل الإلزام، ولم يقل على سبيل الجزم كما يتتابع عليه الأصوليون كثير منهم، لأن الجزم، قلت لك، يجتمع الجزم مع الواجب، ويجتمع الجزم مع المستحب، ويجتمع الجزم مع المحرم ومع المكروه، ويجتمع الجزم مع المباح. الذي لا يجتمع مع جميع هذه الأحكام هو حكم، هو لفظ التحتيم أو الإلزام. فإذا قلت التحتيم والإلزام اختص ذلك بالواجبات والمحرمات، وأخرج المستحبات والمكروهات فضلا عن المباحات. وجه ثالث يظهر فيه جودة الشيخ وجودة لفظه ودقة استعماله، فهو حينما عرف الأحكام تأمل طريقته في التعريف. كيف عرف الواجب؟ يقول: الواجب ما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب. إذن الواجب ما طلب الشارع إيجاده على سبيل الإلزام والتحتيم، وهذا أدق تعريف، هذا يعتبر من أدق التعاريف. ينقصه شيء يمكن أن نكمله، لكن مسلك التعريف مسلك قويم، خلافا لمن يعبر ويعرف بقوله: الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه مطلقا قصدا واختيارا. الذين يستعملون الثواب والذم والعقاب فيقولون: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه مطلقا مختارا قاصدا، هؤلاء في الحقيقة لا يعرفون الواجب بحقيقته الجامعة، وإنما يعرفونه بمسلك فرعي، يعرفونه بمسلك فرعي تحت مسلك كلي، ذلك المسلك الكلي هو قسيم مسلكين آخرين. بعبارة أسهل وأيسر، كيف نعرف أن هذا الفعل واجب؟ من أين نعرف أنه واجب؟ لنا مسالك توصلنا، مسالك توصلنا إلى الوجوب. هذه المسالك هي ثلاث مسالك أو ثلاثة مسالك كلية: مسلك الصيغ والتراكيب، مسلك الألفاظ والمعاني، مسلك اللوازم. مسلك الصيغ والتراكيب الذي فيه صيغة افعل وليفعل واسم فعل الأمر، وفي التراكيب الجملة الخبرية المفيدة للطلب والنفي المغية والنهي والاستثناء، هذا سنراه إن شاء الله. الألفاظ والمعاني مسلك كلي آخر، وهو مسلك الألفاظ التي تدل على اللزوم كالوجوب والحتم والكتب: كتب عليكم عزمة، كما سيأتي أيضا في موضعه. المسلك الثالث وهو اللوازم، اللوازم هي مثلا ترتيب العقاب على الترك، مقدمات الواجب. طيب، إذا تصورت هذا التصور الأول، وأنا أعدك إن شاء الله تعالى أن نفرد درسنا ودرسين لمسالك الأحكام في هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. إذا تصورت هذا بارك الله فيك، فأنت الآن حينما تأخذ هذا التعريف الشهير: ما يثاب فاعله امتثالا ويذم تاركه مطلقا قاصدا مختارا، أو بتعبير أضيق: ما ذم تاركه مطلقا شرعا، أين تجده؟ هل هذا في الصيغ والتراكيب؟ كلا. هل هذا يجمع الألفاظ والمعاني؟ كلا. أين هو؟ هو مسلك فرعي تحت المسلك الكلي الذي نسميه اللوازم، وعليه فمن عرف الأحكام بالثواب والعقاب قد أخل بالتعريف أصالة، أي سلك مسلكا في التعريف لا يجمع الأفراد ولا يمنع غيرها من الدخول. فشيخنا الشيخ ابن باديس رحمه الله كان دقيقا في مسلك التعريف، وهذه الدقة الثالثة التي تميز بها عن كثير ممن تكلم في هذه القضية. أما الرابعة فهذه تظهر حينما يفرق الشيخ رحمه الله بين كلمات، بين اصطلاحات يكثر تداولها، وهو أنه فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، يفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. والتفريق بين الإيجاب والوجوب والواجب والاستحباب والاستحباب والمستحب والتحريم والمحرم وهكذا، هذا التفريق ستعرف خيره وتعرف ثمرته حينما تقابلك بعض القواعد التي تستعمل فيها هذه الاصطلاحات، كقول الأصوليين مثلا: ما لا يتم الواجب إلا به، ويعبرون: ما لا يتم الوجوب إلا به. هذان تعبيران للدلالة على قاعدتين مختلفتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. رأيت؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بعض طلبة العلم قد يستشكل هذا، لكن الشيخ رحمه الله بتفريقه الدقيق يمكنك إن شاء الله أن تميز بين القاعدتين ومدلولهما، ولن أشرحها الآن حتى لا نستبق الأحداث، ستأتي في موضعها هذه القاعدة ونبينها بحول الله عز وجل. إذن الشيخ رحمه الله كان دقيقا في تعبيراته، ولذلك يمكنك أن تستخلص تعريف الأحكام من كلام الشيخ، فتقول: الحكم الشرعي، حينما تعرف الواجب مثلا تقول: الواجب هو مدلول أو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه مطالب به على سبيل الإلزام. هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه مطالب به على سبيل الإلزام. مقتضى خطاب الشارع، حينما تقول مقتضى خطاب الشارع يدخل في المقتضى ماذا يدخل؟ يدخل مسالك الصيغ والتراكيب والألفاظ والمعاني واللوازم، كل هذا يدخل، وسنبينه كما قلت لك في درس أو درسين، في درس أو درسين إن شاء الله نتناول هذا البحث بحول الله سبحانه عز وجل. طيب، مثلا ما هو المستحب؟ هو مقتضى خطاب الله أو خطاب الشارع، مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه مطالب بإيجاده على سبيل الترجيح. المكروه هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه مطالب بإعدامه على سبيل الترجيح. المحرم هو مقتضى أو التحريم هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه مطالب بإعدامه على سبيل الإلزام أو التحتيم. ما هو المباح؟ هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بعمل العبد من حيث إنه غير مطالب بإيجاده ولا بإعدامه. وهكذا نكون قد عرفنا الأحكام تعريفا جامعا منضبطا بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما سأبين لكم بالأمثلة هذه المسالك التي ذكرتها لكم وجمعتها لكم في هذه المجموعات الكبيرة، سترون فائدة هذا التقسيم وحلاوة التطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. متى نأخذها؟ حين نكمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ثم نرجع إليها إن شاء الله بحول الله. طيب، ثم بعد أن عرف الشيخ الأحكام الخمسة الأولى ماذا قال؟ قال: وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ما هو الحكم؟ الحكم في اصطلاح المناطق، الحكم في كلام الناس، هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. تكلمنا عن هذا: الصلاة واجبة أثبتت الوجوب للصلاة، الزنا محرم أثبتت الحرمة للزنا، ركعتا الضحى غير واجبة نفيت الوجوب عن ركعتي الضحى. هذه طريقة الإثبات والنفي، هي التي نعبر عنها اصطلاحا بالحكم. وإن شئت بارك الله فيك أن تأخذ تعريف الحكم الأكمل عبارة فقل إثبات معلوم لمعلوم أو نفيه عنه. بعض العلماء يعبر إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، بعضهم يعبر بتعبير أوسع فيستعمل الشيء لأن الشيء أوسع مدلولا من الأمر، فيقول إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم بناء على حكمهم وتقرير العلماء، المعلوم أوسع دلالة من الشيء. فالذي أستحسنه تعريفا هو أن تقول إثبات معلوم لمعلوم أو نفيه عنه. تقرير كون المعلوم أوسع من الشيء موجود مع وجود خلاف بين اللفظتين، لكن المقرر والأدق أن المعلومة أوسع من الشيء، لأن المعلومة يتناول الموجود وهو الشيء، ويتناول ما علم ولم يوجد بعد. لكن استعمال المعلوم هكذا في التعريف لم أقف عليه، لكنه يستقيم وهو أوسع، إثبات معلوم لمعلوم أو نفيه عنه. وبعض العلماء في القياس استعملوا هذه اللفظة فيقول إلحاق معلوم بمعلوم، ولا يقول إلحاق فرع بأصل. الشاهد، إذا عرف المصنف الحكمة اصطلاحا وأنت قد عرفت إثبات شيء لشيء أو إثبات معلوم لمعلوم، الإثبات لابد له من مصدر. الإثبات حين تقول أثبت هذا لهذا، فلا بد لك من مصدر، من حجة للإثبات. حجة الإثبات في الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات الوجوب للصلاة من القرآن والسنة. لو كنا في الأحكام العقلية الإثبات بالعقل فيكون الحكم عقليا، لو كنا في الحس الإثبات بالحس فيكون الأمر حسيا، أنا موجود، أنتم ترونني، أنا موجود، أنا موجود ثبت بالحس فيكون الحكم حسيا. لو كان الإثبات بالعرف فيكون عرفيا، لو كان الإثبات بالعادة والعادة هي تكرر الشيء وأقله أقل الجمع ثلاثة فما زاد فيكون الحكم عاديا وهكذا. وإذا كان باللغة واستقراء تصرفات العرب فهذا حكم لغوي. أما ونحن في الشرع فإن الإثبات يستند إلى القرآن والسنة وقواعد الشرع، فيكون الحكم شرعيا تبعا لذلك. ثم الشيخ رحمه الله في آخر هذا الحكم ماذا في آخر هذا أو هذه الفقرة ماذا قال؟ قال رحمة الله عليه: وتسمى هذه الأحكام الخمسة، دقق معي في العبارة، الأصولي دقيق اللفظ، الأصولي دقيق اللفظ، يقول: وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية. إذن الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ماذا تسمى؟ تسمى أحكاما تكليفية، تسمى أحكاما تكليفية. لماذا يا شيخ؟ لماذا تسميها أحكاما تكليفية؟ يقول الشيخ: لما في تحصيل المطلوب من الكلفة. سميت هذه الخمسة تكليفية لأنك إذا أردت أن تحققها احتجت إلى الكلفة، احتجت إلى كلفة. طيب، وما هي الكلفة؟ الكلفة هي المشقة، فأنت حينما تريد أن تحققها فإنك تبذل شيئا من المشقة من الكلفة، فسميت أحكاما تكليفية. لكن إذا فهمت هذا، أحكام تكليفية وفي إيجادها نوع كلفة، يعني حين تريد أن تفعل سوف تتكلف، سوف تقع في مشقة. هذا كلام ليس مضطردا، هذا الكلام ليس مضطردا. هل الرجل إذا قال سبحان الله هل في التسبيح كلفة؟ هل فيها مشقة؟ هل إذا قال الرجل السلام عليكم وعليكم السلام هل وقع في كلفة وحرج وكلف نفسه؟ حين يبيح الله عز وجل شيئا يقول لك لك أن تأكل التفاح، هل إباحة التفاح وأكل التفاح فيه مشقة؟ وهل إباحة النوم مشقة؟ من هنا وقع هذا الإشكال في تسمية الأصوليين الأحكام التكليفية بالتكليفية، إشكال. ثم إذا رجعت إلى القرآن والسنة ماذا ستجد؟ ستجد التكليف منفيا. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله ينفي التكليف، فلماذا نستعمل التكليف؟ إذا كان ينفيه فلماذا نستعمله؟ وإذا كان التكليف لغة هو إلزام ما فيه مشقة، بعض الأصوليين قال طلب ما فيه مشقة، لكن لا دليل على أنه طلب، بل هو إلزام. التكليف إلزام ما فيه مشقة، يدل على أنه في الإلزام أن هذه الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاءت في سياق الواجب، جاءت في سياق الواجب ولم تأتي في سياق المستحبات، إلزام ما فيه مشقة. فهذه مشكلة، كيف يكون المباح داخلا تحت المشقة والكلفة، المستحب تحت الاختيار فكيف فيه مشقة، المحرم المكروه تحت الاختيار لأن الكراهة لا تنافي الجواز فكيف يكون فيه مشقة؟ والحق بارك الله فيكم أن الأصوليين استعملوا هذا الإطلاق وهذا المصطلح ثم صاروا لا يناقشون في صحته، وإنما يلتمسون الأعذار ويتكلفون الأجوبة لإبقائه موجودا، يعني يصارعون لإبقاء مصطلح التكليف، لإبقاء مصطلح التكليف. طيب إذا عرفت هذه أخذت صورة كيف نوجه هذه المسائل؟ أقول أولا بارك الله فيك، أولا التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة، ومن قال هو طلب ما فيه كلفة فلا يستقيم، هذا توسيع لكن اللغة لا تقبله، إذن هو إلزام ما فيه كلفة ففيه الإلزام، وهذا يجعله ضيقا يتناول الأحكام التي فيها إلزام، التحريم والواجب فقط. ثانيا هذه المشقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، مشقة الابتلاء ومشقة الأداء. مشقة الابتلاء أي مشقة مخالفة الهوى، فكل حكم شرعه الله لك فإن فيه مشقة في مخالفة هواك، حينما تقوم الليل فأنت لك مشقة في مخالفة الهوى أو عليك مشقة، حينما تترك بعض الأشياء المكروهة عليك مشقة في تركها في مخالفة الهوى، فيكون التكليف من حيث مخالفة الهوى فيه مشقة نعم، لكن يبقى الإشكال أنه لا إلزام فيه، فيه مخالفة الهوى وتظهر المشقة، بخلاف الأداء قد يكون سهلا ميسورا محبوبا، الزواج محبوب، وطء الزوجة محبوب، قضاء وطر وهو مشروع وفيه أجر وعليه، فالمشقة ليست في الأداء وإنما المشقة تظهر في مخالفة الهوى، لكن يبقى إشكالية الإلزام. كيف نزيل هذا الإشكال؟ نزيل هذا الإشكال مطلقا ولا نقع في شيء من الحرج الاصطلاحي إذا قسمنا قسمة أخرى، فنقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، انتبه، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام طلبية، وأحكام تخييرية، وأحكام وضعية. انتبهت؟ الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام طلبية، وأحكام تخييرية، وأحكام وضعية. الأحكام الطلبية هي الأربعة التي عرفناها: الواجب والمستحب والمكروه والحرام. الحكم التخييري هو الإباحة. الأحكام الوضعية تنقسم إلى قسمين: أحكام وضعية وصفية أو رتبية، وأحكام وضعية شرطية. الأحكام الوضعية الوصفية التي لبيان الرتب فقط، هذه التي ستراها الرخصة والعزيمة، الصحة والفساد. الرخصة حكم وضعي جاء للوصف لبيان رتبة العمل، هل هو في درجة العزيمة أو في الرخصة؟ الصحة والفساد حكم وصفي، حكم وضعي جاء للوصف لا أكثر ولا أقل. أما الأحكام الوضعية الشرطية فهي التي تنبثق وتنحل عن سبب وشرط ومانع. إذن قد عرفتم القسمة، وبهذا نسلم ونرتاح، ولا نقول أدخلنا المباح في التكليف مسامحة، أو أدخلنا المباح على قول الشاطبي مباح بالجزء واجب بالكل، ولا ندخل في هذه الإشكاليات التي لا توصلنا إلى حل منضبط. كيف ننضبط؟ نغير القسمة، هذه قسمة اجتهادية وليست قسمة أنزلها الله عز وجل توقيفية حتى لا نفارقها. فنقول الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: أحكام طلبية، وأحكام تخييرية، وأحكام وضعية. الأحكام الطلبية تنقسم إلى طلب إيجاد وطلب إعدام. طلب الإيجاد يخرج منه سهمان: طلب إيجاد ملزم وهو الواجب، طلب إيجاد غير ملزم، غير ملزم وهو المستحب، طلب إعدام ملزم وهو المحرم، طلب إعدام غير ملزم وهو المكروه. أحكام تخييرية انتفاء الطلب، وكلمة انتفاء الطلب دقيقة، أدق من التخيير، لكن هذا الاصطلاح حكم تخييري ذكره الآمدي، حكم تخييري ذكره الآمدي في الإحكام. ثم عندنا حكم وضعي. الحكم الوضعي ينقسم إلى أحكام وصفية وأحكام شرطية. الأحكام الوصفية هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، وأما الشرطية فهي في الحقيقة سبب وشرط ومانع، أو كما سنبين إن شاء الله في موضعه يمكن أن نقول شرط وجود وصحة، شرط وجود وشرط صحة، هذا إن شاء الله سنراه في موضعه. طيب، إذا تبين هذا بارك الله تعالى فيكم، وعرفنا ما ذكره الشيخ في الباب، يعني في الفقرة الأولى، الآن نأخذ قوله في الوضع. يقول رحمه الله: الوضع، سنبين الآن الأحكام الوضعية. طيب، أقرأ الفقرة كاملة ثم إن شاء الله تعالى نعلق عليها ونشرحها. يقول رحمه الله: وأما وضعه تعالى، وأما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها، أو شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء لصحتها، أو مانعا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض لوجوبها وصحتها. وإنما سمي الوضع حكما لأن ما وضعه الله سببا تثبت له السببية، وما وضعه شرطا تثبت له الشرطية، وما وضعه مانعا تثبت له المانعية، وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجعل، نسبة للوضع والجعل. طيب، الأحكام الوضعية، من أين جاءت الأحكام الوضعية؟ كيف انتبه العلماء إلى الأحكام الوضعية؟ الداعي إلى الحكم الوضعي والنظر فيه هو مقتضى العقل والعادة، هو مقتضى العقل والعادة، وقد بينت لكم هذا سابقا. حينما يطلب منك شخص طلبا، إذا طلب منك والدك طلبا أيا كان الطلب، ووالدك رجل له حكمة، رجل عاقل حكيم، لا شك وأنه يطلب منك ذلك الطلب لسبب، لا بد وأنه يطلب ذلك الطلب لسبب، ولا شك أنه، أو قل يطلبه لعلة، معذرة، لا بد أنه يطلبه لعلة، ولا بد أنه سيربط هذا الطلب بأشياء إذا تحققت يلزمك أن تفعله، وسيبين لك الوجه الصحيح الذي يقع به الطلب وما يمنع من امتثال الطلب. أنا الآن لو أمرت أحدكم فأقول له مثلا، أقول لأحدكم مثلا اشتري لي كراسا، اشتري لي كراسا، هو سيقول متى أشتريه؟ أمرني الآن، إذن أبدأ في الامتثال من الآن. ثم يقول حينما يريد أن يشتري كراسا، سيقول طيب ما هي الأوصاف التي يريدها الشيخ؟ لعله يريد كذا، فأنا أقول اشتري كراسا، مثلا كراسا مخططا، فهو يقول إذا لابد من كراس مخطط. وحين يذهب ليشتري الكراس، أنا كنت قلت له مثلا حين تشتري الكراس لا تشتريه من فلان، فيقول سأشتريه من دكان آخر. ترون جاءه الطلب، متى يبدأ في الامتثال؟ ما هو الوصف الذي ينبغي؟ ما الذي يجب أن يتركه حال الامتثال؟ كل هذا الذي تسمعه يحيط بالطلب هو الحكم الوضعي. ولذلك بارك الله فيك، كل حكم تكليفي يأتي من الشارع، كل حكم طلبي، إلا ويضع له الشارع ما يحفه، وهذا الذي يحفه يجيبك عن أسئلة، سؤال لماذا أفعل، متى يصح أن أفعل، ما الذي يمنع صحة الفعل، متى أفعل، لماذا أفعل، كيف أفعل. هذه التي ترونها بارك الله فيكم هي الأحكام الوضعية، هي الأحكام الوضعية. الله عز وجل حين يطلب منا فعلا ويطلب منا حين يطلب منا فعلا ويطلب منا أن نجده هذا الفعل سؤالك الذي لا بد أن تسأله هو متى يتعلق بذمتي ومتى يصح كيف أوقعه كل هذه الأسئلة ترد وهي متعلقة بصحة العمل فجاء السبب في تقسيمات العلماء والشرط والمانع لأجل الإجابة عن هذه الإشكالات لأجل الإجابة عن هذه الإشكالات وأعيد بارك الله فيكم لا يخلو طلب من أحكام وضعية لا يخلو طلب من أحكام وضعية كل طلب طلبه الشارع منك إلا ويمكن أن تخرج منه أحكاما وضعية تتصل به. طيب ما هي هذه الأحكام الوضعية؟ يقول الشيخ أول حكم هو السبب وضعه الله سببا. ما هو السبب في اصطلاح العلماء؟ ما هو السبب؟ قال السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب هو الذي إذا وجد لزم من وجوده الوجود وإذا انعدم لزم من انعدامه العدم. نشرح ذلك بالمثال. الشيخ ذكر دخول وقت الصلاة مثال ميسور مفهوم. ما شرحه؟ هل يصح للرجل أن يصلي قبل دخول الوقت؟ لو أن رجلا أراد أن يصلي الظهر قبل أذان الظهر بساعة يعني قبل دخول وقت الظهر بساعة هل تصح صلاته قبل دخول الوقت؟ الجواب لا تصح، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. طيب إذا دخل الوقت هل تتعلق الصلاة بذمته ويصير مطالبا بإيجادها؟ الجواب نعم. معنى المثال إذن يلزم من دخول الوقت تعلق الصلاة بالذمة ويلزم من عدم دخول الوقت أن الصلاة لا تصح. يلزم من وجوده الوجود وجد الوقت وجد حكم وجوب الصلاة ومن عدمه العدم إن عدم الوقت فمن صلى قبل الوقت إن عدم الوقت فإن صلاته لا تصح لأنه يلزم من عدمه العدم. هذا معنى السبب، هذا معنى السبب. مثال آخر هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأة قبل أن يعقد عليها؟ هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأة قبل أن يعقد عليها؟ الجواب لا يجوز، حرام، هذا زنا. قبل العقد لا يجوز التمتع. فإذا عقد هل يجوز له أن يستمتع بزوجته؟ الجواب نعم، بعد العقد يجوز له الاستمتاع. إذن عقد الزواج سبب في حل التمتع، عقد الزواج سبب في حل التمتع. لماذا؟ لأنه يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود العقد جواز التمتع، جواز الوطئ، ويلزم من عدمه عدم الجواز، العدم يلزم من عدم العقد أنه لا يمكنه أن يلمس هذه المرأة ولا أن يتمتع بها، فعقد الزواج سبب لحل التمتع بالزوجة. عقد البيع، هل يجوز لك أن تبيع شيئا لم تمتلكه بعد؟ لا يجوز. فإذا عقدت عليه وتملكته، هل يجوز لك أن تبيعه وأن تهبه؟ يجوز. إذن عقد البيع سبب في الملك، فقبل عقد البيع انعدم الملك، وبعد عقد البيع جاز ثبت التملك وجاز أن تفعل فيه ما تشاء. رأيت السبب؟ هذا هو السبب. مثال آخر، هل يجوز للرجل، اليوم نحن في شهر شعبان، هل يجوز لرجل كبير في السن اليوم يقول لكم يا جماعة أنا مريض، لن أصوم رمضان وأريد أن أطعم فدية، أريد أن أفتدي عن شهر رمضان القادم، هل يجوز لي أن أخرج الطعام اليوم وأن أطعم المساكين اليوم لشهر رمضان القادم؟ نقول له شهر رمضان سبب لوجوب الصيام ووجوب الفدية على العاجز، فإذا كان شهر رمضان سببا فمن صام رمضان قبل رمضان لا يصح منه، ومن افتدى قبل رمضان عن أيام رمضان لا يصح منه، وإذا دخل رمضان وجب الصيام ووجبت الفدية. إذن شهر رمضان سبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهكذا هي الأمثلة أزيدكم مثالا. كفارة اليمين سببها اليمين، سببها أن تحلف بالله، فمن كفر عن يمينه قبل أن يحلف، أنا الآن أملك شيئا من المال، آتي بثلاثين رجلا أطعمهم من المساكين، أقول هؤلاء ثلاثون، إذن كأني أطعمت عشرة ثم عشرة ثم عشرة، أقول هذه الصدقة أخفيها وأحتفظ بها، فإذا حلفت في يوم من الأيام ثم أردت أن أحنث فإني أقول قد أطعمت عشرة مساكين من قبل، هذا لا يصح، لأن الحنث أو الكفارة، معذرة، لأن كفارة اليمين سببها اليمين، فمن كفر عن يمين قبل أن يعقد اليمين لم يصح، وبعد أن يحلف يثبت في ذمته كفارة اليمين، هذا هو السبب. طيب، ننتقل إلى الحكم الثاني بعد السبب. قال الشيخ أو شرطا. طيب، ما هو الشرط؟ قال الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، أو معذرة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، كالطهارة، أو هو قال كالوضوء لصحة الصلاة. نشرح مثال الشيخ، أنا الآن متوضئ، لازلت على طهارة، هل كوني على طهارة يلزمني بصلاة ما؟ الجواب لا، صليت العشاء، صليت الراتبة، الحمد لله، لكني ما زلت على طهارة، هل كوني على طهارة يلزمني بصلاة ما؟ الجواب لا، لا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي صلاة. طيب، لكن لو أني صليت صلاة بلا وضوء هل تصح الصلاة مني؟ الجواب لا، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولا تجب صلاة لأنك متوضئ. هذه حقيقة الشرط، يلزم من عدمه العدم، فإذا كنت غير متوضئ فانعدمت صلاتي وهي باطلة، ولا يلزم من وجوده، لا يلزم من كوني متوضئا أن تلزمني صلاة. هذه حقيقة ماذا؟ حقيقة الشرط، حقيقة الشرط. مثال آخر، مثال آخر، لا تصح، مثال آخر، لا تصح الصلاة إلا لمن استقبل القبلة، لا تصح الصلاة دون استقبال القبلة. طيب، إذا صليت مستدبر القبلة صلاتي لا تصح، يلزم من عدم استقبال القبلة عدم صحة الصلاة. ولكن هل كوني الآن وأنا كما ترون أستقبل القبلة، القبلة هكذا في جهتي، هل يلزمني صلاة وهل تعمر ذمتي بصلاة لأجل أني مستقبل القبلة؟ الجواب لا، فيلزم من عدم استقبال القبلة عدم الصلاة، ولا يلزم من استقبال القبلة لزوم الصلاة. هذه حقيقة، حقيقة الشرط، هذه حقيقة ماذا؟ حقيقة الشرط. الآن ننتقل إلى الحكم الثالث وهو المانع. المانع عكس الشرط، المانع عكس الشرط. المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع يلزم من وجوده العدم، يعني إذا كان موجودا كان العمل معدوما باطلا فاسدا، ولكن إذا لم يكن موجودا لم نقل إن العمل صحيح ولا غير صحيح، لا واجب ولا غير واجب. مثل له الشيخ بالحيض، مثل له الشيخ بالحيض، إذا كانت المرأة حائضا وجد الحيض، وجد الحيض، فصلاتها، معذرة، فصلاتها لا تصح. إذا وجد الحيض صلت المرأة والحيض موجود فالصلاة لا تصح، الصلاة باطلة. ولكن إذا كانت الصلاة، إذا كانت المرأة غير حائض فإن الصلاة لا نقول عنها تصح ولا لا تصح، لا تجب عليها ولا لا تجب عليها. يعني امرأة مثلا اليوم على العاشرة صباحا طهرت، طهرت على العاشرة صباحا، بعد أن طهرت واغتسلت تقول هل تلزمني صلاة؟ فنقول إن عدم المانع، فإذا عدم المانع لا تلزمك صلاة، لا يلزم من انعدام المانع أن تخاطبي بالصلاة. فالحيض مانع بوجوده يمتنع، والمانع بارك الله فيك بتعبير ميسور سهل، وحتى توسع من مدارك فهمك للمانع والشرط. الشرط هو ما تسمعونه في شروط العبادة، شروط العبادات هي الشروط. المانع هي ما تقرؤونه في المبطلات والنواقض، فكل ناقض للعبادة فهو مانع، وكل مبطل للعبادة فهو مانع. هذا هو المانع. هل تصح الصلاة مع الكلام الصلاة مع الكلام لغير مصلحة الصلاة تبطل، إذن الكلام مانع من صحة الصلاة. هل تصح الصلاة مع الحدث؟ الحدث مانع من الصلاة. هل يصح العقد، عقد البيع مثلا مع وجود الربا؟ الربا مانع من صحة العقد. فكل مبطل فكل ناقض هو يسمى المانع. إذا فهمت الآن حقيقة السبب والشرط والمانع، هنالك قيدان، قيد أزيده لك وقيد أشرحه. أزيدك قيدا وأشرح لك قيدا جاء في التعريف، تركته قصدا، تركته لآخر الشرح قصدا. أما ما أزيده لك فهو أن تعلم بأن السبب والشرط والمانع، بأن السبب والشرط والمانع يقال في تعريفها، في أول التعريف تقول عنها وصف ظاهر منضبط. هذه التعريفات الثلاث تقول هكذا: السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الشرط وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما معنى وصف ظاهر منضبط؟ قولي وصف أي أنه ليس ذاتا، الأسباب والشروط والموانع ليست ذواتا، ليست أشخاصا، ليست شيئا تلمسه، إنما هي أوصاف. وصف مثلا، أعطيك مثالا، ما معنى وصف؟ الشمس ليست سببا، الشمس ليست سببا، دلوك الشمس يعني ميلان الشمس حين تميل عن كبد السماء، دلوك الشمس ليست وصف، ليست سببا. دلوك الشمس هذا الوصف، دلكت الشمس هذا وصف، هذا هو السبب. السبب ليست الشمس وإنما دلوك الشمس، تحركها إلى جهة الغروب، هذا الوصف. الظاهر ما معنى الظاهر؟ الظاهر هو الذي يمكن التحقق من وجوده وعدمه. الظاهر هو ما يمكن أن تتحقق من وجوده ومن عدمه، وهذه في الحقيقة سأشرحها لكم بتفصيل في باب القياس حتى لا يأخذنا الكلام طويلا، لكن تذكر الظاهر يمكن أن تتحقق من وجودها. ولذلك شوف مثلا، أعطيك مثالا يسيرا، وهذه عبر عنها الشاطبي في الموافقات بقوله أمية الأمة، أمية الأمة، الأمة أمية. مثال ذلك، بعض العلماء وهم الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، هؤلاء ذكروا في الماء تفصيلا، قالوا الماء ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. ما هو الماء الكثير أيها السادة الشافعية ويا أيها الجمع الحنبلي؟ قالوا الكثير هو الذي بلغ قلتين. طيب، على خلاف في تقدير القلتين عندهم. أيها الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ما هو الماء الكثير؟ قالوا 10 أذرع في 10 أذرع. أنا الآن أسألكم، يقولون هذا هو الماء الكثير، هذا الماء الكثير الذي لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره بقي طهورا، أما الماء القليل على قولهم لو وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير سيبقى طهورا. أنا أسألكم بارك الله فيكم، هل يمكن لمثلي ومثلك ومثل عامة الناس إذا رأوا بركة ماء في الطريق في الصحراء، رأوا بركة ماء، رأوا بحيرة، رأوا ماء راكدا، هل لمثلي ومثلك ومثل عامة الناس القدرة في تقدير الماء؟ هل يمكن لأحد منا أن يقول هذا الماء يبلغ 500 لتر، لا 200 لتر، لا 150 لتر، هل هذا متاح لي ولك ولي عموم الناس؟ هذا غير متاح، صعب جدا. إذن هذا وصف غير ظاهر. لماذا هو غير ظاهر؟ لأنك لا يمكن أن تتحقق من وجوده ومن عدمه. كيف أعرف أنا بأن هذا بلغ القلتين أو لم يبلغ؟ مشكلة. 10 أذرع في 10 أذرع في عمق 10 أذرع، كيف أعرف هذا؟ أحيانا يكون شكل البركة دائريا، أحيانا مستطيلا، أحيانا شبه منحرف، كيف يمكنني أن أعد؟ إذن مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والصاحبين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني، مذهبهم قام على وصف غير ظاهر يصعب أن تتأكد من وجوده أو من عدمه. ولذلك كان أسعد المذاهب في باب المياه هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومعه الظاهرية. لماذا؟ لأنه يعتمد على الظهور، ظهر ريح النجاسة أو ذوقها أو لونها فالماء متنجس، لم يظهر لون ولا ريح ولا طعم ليس متنجسا وهو طهور. إذن وصف يمكن التحقق من وجوده ومن عدمه. حتى إن أبا حامد الغزالي رحمه الله كان يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه، لكونه منضبطا قائما على أوصاف ظاهرة يمكن التحقق من وجودها ومن عدمها. إذن وصف ظاهر منضبط. ما معنى كونه منضبطا؟ أي أنه لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. أعطيكم مثالا، القصر في الصلاة سببه السفر، السفر سبب في قصر الصلاة. من قصر الصلاة قبل أن يسافر لم تصح منه، لأن القصر لم يشرع بعد، وإذا سافر جاز له أن يقصر. طيب معلوم. إذن القصر سببه السفر، السفر سبب في القصر. هل السفر وصف؟ الجواب نعم. هل السفر ظاهر؟ الجواب نعم، يمكن أن تتحقق من وجود السفر ومن عدمه. هل السفر منضبط؟ الجواب نعم. فعلى قول الجمهور وهو الصحيح السفر يقدر بثمانين بأربعة برد، يعني تقريبا من 76 فما فوق، 76 كيلومتر فما فوق. فالرجل منا إذا انطلق ثلاثة، أنا سافرت بالطائرة، وصاحبي سافر في السيارة، وآخر سافر على رجليه، وصلنا إلى مدينة تبعد عنا بثمانين كيلومترا، أكون مسافرا وقد ذهبت بالطائرة، صاحبي ذهب بالسيارة يكون مسافرا، الآخر الذي ذهب على قدميه يكون مسافرا. إذن السفر منضبط، لم يختلف باختلاف الأشخاص. أنا سافرت بطائرة وهذا بجمل وهذا على رجليه، كلنا مسافرون بعد هذه المسافة. كذلك أنا سافرت في الربيع، هذا في الصيف، هذا في الخريف، جميعا بعد قطع المسافة نعتبر أهل سفر. إذن السفر وصف منضبط لم يختلف باختلاف الزمان ولا المكان ولا وسيلة التنقل. أما الذين يقولون المشقة هي سبب، المشقة هي سبب القصر، فهذه غير منضبطة. أنا ذهبت في الطائرة لا مشقة، صاحبي في السيارة مشقة نوعا ما، الذي ذهب على رجليه مشقة شديدة، إذن غير منضبطة. أنا سافرت في الربيع والجو جو نزهة، آخر سافر في الشتاء والآخر في حر الصيف، مشقة مختلفة. إذن هذه الأحكام التي الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع، لابد أن تكون وصفا وظاهرا ومنضبطا. في آخر التعريف نستعمل كلمة لذاته. ما معنى كلمة لذاته؟ لا أدري هل أنتم معي، يعني ما بقي كثير أشرح لذاته فقط، لكن هل أنتم معي ولن تركوها للغد إن شاء الله؟ بلغنا الساعة، لا جواب، لا جواب، لا جواب، خلاص معليش، لا بأس، نترك لكم لذاته غدا إن شاء الله، ما فيش مشكل. معي، أنتم معي، طيب الحمد لله. طيب خلاص أنتم معي، بس معليش أنا نشوف مرة ساعة. لا بأس، لا بأس، نكمل، كمل. طيب بقيت لفظة فقط نشرحها. لماذا العلماء يقولون في التعريفات يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؟ لذاته، يلزم من كذا لذاته. ما معنى لذاته؟ لماذا يذكرون لذاته؟ كلمة لذاته أي لذات الوصف الظاهر المنضبط، لأجله، لأجله. ما معنى لأجله؟ يعني هذه اللفظة جاءت للقيد. أعطيكم مثالا بارك الله فيكم، أعطيكم مثالا بارك الله فيكم. عندنا امرأة، عندنا امرأة، هذه المرأة وضعت ولدها قبيل رمضان، يعني في اليوم 29 وضعت ابنا، وضعت ولدا في 29 من شعبان، سيدخل عليها رمضان وهي نفساء، سيدخل عليها رمضان وهي نفساء، وحال كونها نفساء ستكون مرضعا. إذن اجتمع فيها وصفان، هي نفساء وهي مرضع، هي نفساء وهي مرضع. طيب حينما تستفتي تأتي فتقول يا شيخ أنا بعد انقضاء رمضان، أنا بعد انقضاء رمضان وجدت نفسي أكلت 30 يوما من رمضان، وقد كنت في تلك في ذلك الشهر نفساء ومرضعا. اجتمع عندي وصفان، النفاس والرضاع. هل يلزمني قضاء أو يلزمني فدية؟ الآن إذا قلت المؤثر في فطرها، الذي أثر في فطرها هو النفاس، فالنفاس يوجب، يعني بعد انقضاء النفاس يلزمها قضاء. وإذا قلت إن الذي أثر في فطرها هو الرضاع، فإنها بعد الشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز لها أن تقضي كما يجوز لها أن تفدي، أن تطعم فقط. إذن ما هو المؤثر في المسألة بذاته؟ ما هو المؤثر هنا لذاته؟ فإن قلت النفاس فقد اعتبرت النفاس فيلزمها القضاء، إن قلت الرضاع فأنا سأخيرها بعد ذلك. وكما ترون النفاس مانع من الصيام والرضاع مانع من وجوب الصيام، كلاهما يمنعان، لكن من منهما أثر؟ هل الذي أثر النفاس أو أثر الرضاع؟ لا شك أنك ستقول النفاس هو الذي أثر، لأن الرضاع نتحدث عنه بعد أن يلزمها الصيام، فإذا لزمها الصيام قلنا لها قد وجد الصيام وهو واجب عليك ولكنك مرضع. أما بالنفاس فإنك تقول لها لا تصومي ولا يلزمك الصيام حتى تطهري، فصارت العبرة بالنفاس لا بالرضاع. وعليه فنقول المؤثر هنا بذاته هو النفاس. أنا هذا المثال حتى فقط تتصور التأثير بذاته أو التأثير لذاته. طيب، يأتي رجل، أنت الآن سمعت مني الفتوى، حين سمعت مني الفتوى ذكر لي وصفان النفاس وذكر لي وصف وآخر الرضاع، فلو قلت لها مباشرة يلزمك القضاء أنت ستفكر تقول قال الشيخ يلزمك القضاء، فما هو الذي أثر في هذه المسألة؟ ما الذي كان بسببه أو بسبب وجوده؟ ما الذي يصح أن تقول لزم من عدمه العدم؟ فيدخلك التخمين فتقول لأجل اعتبر النفاس هو الذي أثر فالحكم لذاته. طيب، ووجود الرضاع؟ تقول نعم، الرضاع صاحب الإعدام، صاحب العدم، ولكن ليس هو المؤثر بذاته، المؤثر بذاته هو النفاس. إذن حين يقول العلماء وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ويلزم من وفي الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ذاته أي أنه هو المؤثر. وفائدتها تظهر أين؟ تظهر في استخراج الشرط وفي استخراج المانع وفي استخراج السبب، حين نجد نصا تحدث ذلك النص عن حكم وصحبه سببان، أو معذرة، صحبه وصفان كل منهما قد يؤثر، فمن الذي نعتبره مؤثرا بذاته؟ الذي تعتبره مؤثرا بذاته هو الذي ستحكم بأنه مانع، الذي تعتبره مؤثرا بذاته هو الذي ستعتبره مانعا أو تعتبره سببا أو تعتبره شرطا. يا سيدي نزيد مثال، لا بأس، لم تفهم احنا نعطيكم مثال. تبعوا معي المثال هذا. طيب، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم الآن الأوصاف. هذا الرجل نذكر له عددا من الأوصاف: رجل أشعث، أغبر، نسمع صوته ولا نفهم كلامه مثلا. ثم قال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على أهلي. نتصور كل هذه الصور، كل هذه الأوصاف التي جاءت في النص: رجل أشعث، شعره غير مسرح، أغبر، فيه الغبار، لا يحسن القول أو لا يفهم قوله، يقول: هلكت، وقعت على زوجتي في نهار رمضان. هذه الخمسة، هذه الأوصاف الخمسة، هل تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال له: تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا إن لم تجد، كما تعرفون الحديث، يعني على الترتيب والتخيير بين مالك والجمهور. الشاهد: هذه الخمس، من هو المؤثر لذاته؟ من هو، ما هو الوصف، أو ما هو مشي من ما هو الوصف الذي أثر في الحكم بذاته؟ ما هو الوصف الذي لزم من وجوده الوجود ولزم من عدمه العدم لذاته؟ أوصاف صاحبت الحكمة، خمسة أوصاف صاحبت حكمة صيام شهرين متتابعين، لكن من منهما مؤثر؟ هل كونه أغبر؟ هل كونه أشعث؟ هل كونه أعرابيا؟ هل كونه طويلا؟ هل كونه قصيرا؟ هل كونه جامع زوجته في نهار رمضان؟ فأنت الآن تقول: اجتمعت هذه الأوصاف، لكن واحد منها هو المؤثر. كون واحد مؤثرا، أي هذا الذي لزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته. أما البقية فهي حينما صاحبت ربما تشتبه عليك، لكن ليست هي المؤثرة بذاتها. هذا معنى، أو هذه فائدة قول العلماء: لذاته، لذاته. فكلمة لذاته يمكنك أن تحذفها وتفهم التعريف: السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فهمتها؟ لماذا لذاته؟ فائدة لذاته حين تستنبط الأسباب وتجد نصا اجتمع فيه عدد من الأوصاف، كل وصف منها يحتمل أن يكون السبب، ما هو المعتبر والمقدم؟ هو الذي أثر بذاته. كيف أعرف أنه أثر بذاته؟ هذه لها مسالك تعرفها وستراها في حينما أذكر لك مسالك الواجب ومسالك المستحب ومسالك السبب ومسالك الشرط. حينما أذكرها لك تعرف ما معنى لذاته. أما أن أقول لك فقط لذاته معناه هو الذي أثر دون غيره، فهذا واضح، لكن أنا وضحته لك بالمثال العملي التطبيقي الذي تحتاجه. قد جاوزنا الساعة بربع ساعة أخرى، نكتفي بهذا. نلقاكم غدا إن شاء الله لنكمل ما بدأنا. أسأل الله لي ولكم الفهم السديد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يسر علينا هذا العلم ويسره لنا، وبارك لنا في هذه المجالس، وبلغنا ما نؤمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ونلقاكم غدا إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.